ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جعل الأمر شورى بعده في أولئك الستة رضي الله عنهم: ولو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته. قوله تبارك وتعالى: أو أبناءهم، ذكر المفسرون أن هذا وقع لأبي بكر رضي الله عنه، دعا ابنه عبد الله إلى البراز يوم بدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: متعنا بنفسك يا أبا بكر، أما تعلم أنك عندي بمنزلة السمع والبصر؟ رضي الله عنه وأرضاه. قوله تعالى: أو إخوانهم، ذكر المفسرون أن هذا وقع لمصعب بن عمير رضي الله عنه، قتل أخاه عبيد بن عمير يوم بدر. قوله: أو عشيرتهم، ذكر المفسرون أيضا أن هذا وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدر، وأن عليا وحمزة قتل عتبة وشيبة يوم بدر. وقيل إن الآية نزلت في حاطب بن أبي بلتعة لما كتب إلى أهل مكة بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم عام الفتح. قال الحافظ ابن كثير: قلت: ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في أسارى بدر، فأشار الصديق رضي الله عنه بأن يفادوا فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين، وهم بنو العم والعشيرة، ولعل الله أن يهديهم. وقال عمر رضي الله عنه: لا أرى ما رأى يا رسول الله، أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأقتله، وتمكن عليا من عقيل، وتمكن فلانا من فلان، ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا موادة للمشركين، إلى آخر القصة. أيها الإخوة في الله، كان بعد ذلك الثواب العظيم والجزاء الكبير لأولئك الذين حققوا هذا المبدأ العظيم. قال تبارك وتعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فمن لم يوالي من حاد الله ورسوله من الأقارب والأباعد حصلت له هذه الفضائل. قيل كتب بمعنى أثبت، قاله الربيع بن أنس، وقيل بمعنى جعل، كقوله تعالى: فاكتبنا مع الشاهدين، أي اجعلنا معهم. قوله تعالى: وأيدهم، أي قواهم ونصرهم، قاله ابن عباس رضي الله عنهما. قوله بروح منه، قال الحسن بنصر منه، وقال الربيع بن أنس بالقرآن وحججه، وقال ابن جريج بنور وإيمان وبرهان وهدى، وقيل برحمة من الله، وقال بعضهم أيدهم بجبريل عليه السلام. قوله تعالى: ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم، أي قبل أعمالهم، ورضوا عنه، أي فرحوا بما أعطاهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وفي قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه سر بديع، وهو أنه لما سخطوا على الأقارب والعشائر في الله تعالى عوضهم الله تعالى بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم. قوله تبارك وتعالى: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، أي هؤلاء حزب الله وعباده وأهل كرامته. وقوله تعالى: ألا إن حزب الله هم المفلحون، تنويه بفلاحهم وسعادتهم ونصرتهم في الدنيا والآخرة، وذلك في مقابل ما ذكر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان، قال عنهم: ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. مستمعي الكرام، روى ابن أبي حاتم عن أبي حازم الأعرج أنه كتب إلى الزهري: اعلم أن الجاه جاهان،